الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من الرسائل الرباعية للشيخ محمد رحمه الله، وهي التي تحتوي على 4 أشياء، وقبلها المسائل الثلاثية والثنائية والمسائل الواحدة، وآخر مسألة 4 مسائل مهمة قلنا في آخر الدرس ينبغي العناية بها، وكذلك كل رسائل الشيخ. موضوع يعني حتى لا ننسى، موضوع الرسالة الأخيرة يعني أهم شيء فيها هو ارتباط التوحيد بالسنة والشرك بالبدعة. أراد الشيخ أن يربط بين التوحيد والسنة وبين الشرك والبدعة، حتى قال إن الشرك نفسه هو بدعة في الحقيقة، ابتدع وغير فيه ملة إبراهيم، وإن البدعة تؤول إلى الشرك، ليست شركا إلا بعضها يكون كفر، لكن ليست شركا، لكن تؤول إلى الشرك، تؤدي بصاحبها إلى الشرك. وذكر الشيخ أن من دعا الله دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع، وأن المسلم هو الذي يدعو إلى الله بإذنه، كما قال الله عز وجل عن نبيه وداعيا إلى الله بإذنه. شوف أن الشيخ يدقق في كل كلمة في القرآن، هذه الشرطين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالمشرك دعا إلى غير الله أو دعا غير الله، والمبتدع دعا إلى الله بزعمه بغير إذنه، وكلها في الأخير تلتقي فيما بعد. وقال الشيخ الإسلام يتضمن الاستسلام ويتضمن الإخلاص، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، إذا استسلم له ولغيره، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر. والمشرك والمستكبر كلاهما كفار، والكافر مشرك، كل كافر فهو مشرك، لأن آخر أمره عبد الشيطان أو عبد هواه، اتخذ إلهه هواه. ويدل لذلك الحديث أن في المحشر يقال لكل أمة اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون، ولا يبقى في المحشر إلا أمة التوحيد، فمعناها أن كل أمة لهم معبود، حتى لو كان كذبهم إلحاد، حتى لو كان كذبهم استكبار فقط، لهم معبود. فإذا كان معبودهم محسوسا كالشمس والقمر والأصنام تبعوه، وإن كان معنويا كالهوى أو عزير عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو الأنبياء أو الصالحين، مثل لهم، مثل لهم هذا الشيء المعنوي فيتبعونه إلى النار. ولا يبقى في المحشر إلا الأمة المستسلمة، إما ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط، يعني هذه الأمة وفيها منافقوها، ثم بعد ذلك يأتي الاختبار الآخر ويسقط المنافقين ويبقى الموحد المخلص. فهذه رسالة يعني عظيمة. الآن نبدأ في الرسائل الخماسية، وأولها المسائل 5 هذه، وهي مسائل يعني في غاية الجودة وفي غاية الأهمية ومغفول عنها، أكثر الناس لم يسمع بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل 5: الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. الأولى أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أن أول كلمة أرسله الله بها قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ومعنى قوله فأنذر الإنذار عن الشرك بالله، وكانوا يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى ويعلمون أنه معصية. فمن فهم فهما جيدا، فمن فهم هذا ساقطة، هذا كله أخذناه من الدرر وفيه أخطاء كثيرة حتى في علامات الترقيم، الآن فيه فواصل وكذا خطأ، لأن كلها مأخوذة من الدرر. نعم. فمن فهم هذا فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله، كذلك هذا الألف سقطت من أفضل الجلال. نعم. قبل الإنذار عن الزنا أو نكاح الأمهات والأخوات، وعرف الشرك الذي يفعلونه رأى العجب العجاب، خصوصا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم، لقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نعم. المسألة الأولى أن الله تعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، قال بعض السلف الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. بالهدى ودين الحق، لما أرسله بالهدى ودين الحق فإن، أيضا هذه فيها تصحيف، فإن أول كلمة أرسله الله بها، يعني هو نبئ كما قال الشيخ في رسائل أخرى، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني سورة إقرأ بداية النبوة وسورة المدثر بداية الرسالة. والشيخ له أيضا رسالة عظيمة في المقارنات بين إقرأ والمدثر نافعة تدل على عمق شديد للشيخ رحمة الله عليه. أول كلمة أرسله الله بها يا أيها المدثر قم، يا أيها المدثر، وهو الصورة تكون معنوية وحسية، هو مدثر حسا، وهو أيضا يحتاج إلى قيام، لأن الآن الوضع كله مظلم على وجه الأرض، ظلمة شديدة وأصنام وآلهة ذبائح، إن الله نظر إلى الأرض أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم عجمهم إلا بقايا من الكتاب، فإذن يحتاج قومه، فهو مدثر ومزمل قم فأنذر. إذن أول أمر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة في النبوة اقرأ، في الرسالة أنذر وربك فكبر. بدأ الشيخ بكلمة فأنذر، إن قالوا معنى قوله أنذر يعني خوف وهدد وشدد واهجر وسف أحلامهم وكفر، معنى أنذر يعني أمر شديد، لأن قبلها قم، هي الآية كلها كلمتين قم فأنذر. ينذر عن ماذا؟ قال بإجماع أمة محمد كلها عليه الصلاة والسلام إنه ينذر عن الشرك بالله، وإنه ما أنذرهم عن شيء قبله أبدا. الشيخ هنا لاحظ ملحظ، قال مع أن الشرك كانوا يتخذونه دينا، يعني الآن يبدأ بشيء ينهاهم عن شيء يرونه دين، ويترك شيء يرونه معصية. هذا الشرك هم ما يفعلون على أنه معصية، يفعلون على أنه دين، يتقربون به إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ومع ذلك إنذار وتكفير وتشديد عن شيء يتخذونهم دين. قال مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى حتى عند الكعبة، ويرون أنه معصية، فما أمره الله أن ينذر عن ما يرونه معصية ويترك ما يرونه دينا، لأن الترتيب مو بهوى البشر. نفس الكلام الآن يقال اتركوا الناس، يعني أهل بدع، اتركوا الأحزاب، هذول كلهم مجتهدين يدعون الله ويجاهدون، عليكم بهالمعاصي، سلم منكم هؤلاء ولم يسلم، سلم منكم الزنا وشراب الخمور، دائما تسمع الكلام، ولم يسلم منكم إخوانكم الدعاء. هو الترتيب ليس بهواي أنا وهواك أنت، ترتيب الله عز وجل هو اللي رتبه، ما هو الأبغض إليه وإن كنت تراه دين، وما هو الأحب إليه سبحانه وتعالى. وحتى المعاصي نفسها ترتيبها من عند الله، كفر والفسوق والعصيان. فهذا الآن إذا قالك واحد يا أخي أنت الآن تسلطت على أهل الدين وتركت أهل المعاصي، قل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنذر أنذر أهل الدين الفاسد وترك أهل المعاصي، لأن الترتيب إلهي. هذا أخطر شيء، لأن كما سيأتي الآن في هذه الرسالة العظيمة، لأن مهما عملوا هؤلاء الآن هم أحق بالرحمة والاستنقاذ، لأن مهما عملوا عملهم فاسد كله، جهد هباء منثور، بل عكس كلما اجتهدوا كلما بغضوا أنفسهم إلى الله عز وجل. قال فمن فهم هذا فهما جيدا. أنا أبغاكم بس تركزون على هذه العبارة التي هي انعكاس لنفسية الشيخ. الشيخ مو من أهل القراءات السريعة ولو من أهل السطحية، لا، دائما يركز على تأمل تدبر، من تدبر هذا، من حتى سيقول الآن هذا الكلام لو عرفته في 4 سنين فنعم مالك، لو جلست 4 سنين حتى تفهم السطرين هذه فنعم مالك، ترى قطعت مشوار عظيم في فهم مراد الله عز وجل، كيف تبي تفهم في 4 دقائق أو 4 ساعات؟ الشيخ رحمه الله عمره 90 سنة، والكلام هذا كتبه بعض ناضج، يقول فمن فهم هذا فهم، أول شيء مو سمع أو قرأ، بعدين فهما جيدا، تفكر شوف كيف أنذرهم وش بدابه وليش بدابه وكيف طريقة إنذاره وماذا فعل. قال أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله، قبل الإنذار عن الزنا وعن نكاح الأمهات والخوات، وعرف الشرك الذي يفعلونه أيضا، يتدبر هم ايش كانوا، ما هو الدين اللي كانوا انذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني هو بعث فيهم هم يطوفون ويصلون ويتهجدون ويعتكفون، وش هو الدين هذا؟ ما هو الذي افسده؟ نفس الطواف والحج والعمره والصلاه هذه امر محبوب لله، ما الذي افسده؟ افسده ان يدعى غير الله. طيب وهذول اللي في زماننا ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال فمن عرف هذا وعرف الشرك الذي يفعلونه راى العجب العجاب، انفتح له باب عظيم جدا، وراى هذول اللي مالين مكة والمدينة وحج وعمرة، هو يقول لك في الطواف يا حسين ويا علي ويا فلان ويا رسول الله، واللي صايمين واللي معتكفين يرى أمر فظيع، ينفتح له باب يرى العجب العجاب، خاصة إذا عرف أن شرك أولئك الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفر آباءهم وسفى أحلامهم دون شرك كثير من الناس اليوم أقل منه كثيرا. قال لقول الله تعالى حكاية عن أولئك وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مخلص موحد، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله اندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفر قليلا إنك من أصحابنا. إذن هذه الأولى في الإنذار عن ماذا؟ أول شيء إنه أول كلمة سمعها وأول أمر أمر به أن ينذر عن ماذا؟ عن الشرك، مع أن الشرك كان دين، وأنه أن الكفر بالطاغوت يسبق الإيمان بالله، لأنه لو بدأ بالدعوة إلى الله قبل الإنذار عن الشرك لربما فهم الفاهم أني ممكن أدعو الله وأدعو غيره وأرضي الله وأرضي غيره. لا، أولا تنظف المنطقة نهائيا، لا إله، ثم بعدين تثبت إلا الله، مثل المزارع الحاذق أول شيء ينظف التربة من الحشرات والحشائش ويحرثها بعدين يزرع فيها. أما لو زرع يمكن مجتهد في الزراعة بس في شيء يأكل الزرع هذا. نعم. الثانية أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، وهو معنى قوله تعالى وربك فكبر، يعني عظمه بالإخلاص، وليس المراد تكبير الأذان وغيره، فإنه لم يشرع إلا في المدينة. فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص وفهم الإخلاص فهما جيدا، وعرف ما عليه كثير من الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين تنقص لهم كما قالت النصارى إن محمدا يشتم عيسى لما ذكر أنه عبد الله ورسوله ليس يعبد مع الله تعالى. وكذلك شيلوا النقطة هذه، الكلام ما انتهى، لأن يقول فإذا، وبعدين الشيخ أحيانا يسترسل في الأسلوب ما يجي الجواب. نعم. فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، خصوصا إن أحضر بقلبه ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء من معاداة أهل هذه المسألة وتكفيرهم من دان بها وجهادهم من عباد قبة أبي طالب وأمثالها وقبة الكواز وأمثالها الكواز وقبة أحسن الله إليك هذه الظانة في الزبير. نعم. وأمثالها وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا لتركنا ما هم عليه، ويقولون إنهم ينكرون دينكم، فلن تعرف هذه والتي قبلها إلا بإحضارك في ذهنك ما علمت أنهم فعلوا ذلك مع أهل هذه المسألة، وما فعلوا مع المشركين وما فعلوه مع المشركين يعني فقط مع أهل التوحيد، أما هذا ما يفعلونه مع المشركين. نعم. فحينئذ تعرف أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة، فإن إبليس وفرعون يعرفونه، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما الإسلام هو العمل بذلك والحب والبغض وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. نعم. الثانية قال لما أنذرهم عن الشرك جلس فترة هو فقط يقول لهم ترى أنتم على باطل، أنتم لستم على دين إبراهيم، آباءكم في النار، آباءكم كفار كما قالوا سفها أحلامنا عقولنا وكفر آباءنا وفرق جماعتنا، فكان يقول كلكم لستم على شيء. وهذه صدمة، هذه الصدمة الأولى، الصدمة الكبرى هذه، لستم على شيء وعملكم هذا كله ما ينفعكم شيء. هذا الإنذار حتى عرفوا أنه يكفر بالطاغوت. بعد ذلك وربك فكبر، عظم ربك. قال فالثانية لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ إخلاص العبادة لله. إخلاص، وش معنى إخلاص؟ نحن نسمع أحيانا كلمات ونغفل عنها، ما معنى إخلاص؟ خالص، ما فيه ذرة لغيره، ألا لله الدين الخالص. معنى الإخلاص أن يكون خالص لله، فلو كان فيه ذرة لغيره قال الله اذهب ابحث عن أجرك عند صاحب الذرة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ولو كان خردلا تركته للذي أشرك به. يقول أنا أحسن شريك لشريك، ما أنازل، لا شفت واحد دخل معي أحد خليته كله اللي دخل، ولو كان 99 لله واحد لغير الله ما يرضى الله بالشريك. إذن الإخلاص توحيد. قال وهو معنى قوله ربك فكبر. وش معنى ربك فكبر؟ أي عظمه بالإخلاص، فإنك لن تعظم الله بشيء كما تعظمه بالتوحيد. عظم ربك بالإخلاص بالتوحيد. ولذلك أعظم الناس تعظيما لله وتكبيرا لله هم أهل التوحيد، لأن الآخر مهما كان يذكر الله ويسبح ويهلل وكذا، إذا كان ما أخلص ما عظم الله، بل استهزأ بالله غاية الاستهزاء. إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، ما يكون تعظيم لله. ولذلك أهل أعمال القلوب الحقيقية هم أهل التوحيد. دعك من الصوفية وخزعبلاتها، الموحد هو صاحب عمل القلوب، هو اللي يتفكر في الله، هو اللي يحب الله، هو اللي يخافه، هو اللي يرجوه، هو اللي يتوكل عليه. لأن خلاص مع تقدمه في التوحيد تخرج الشعب التي لغير الله، ويبدأ القلب تلقائيا يصفو يصفو حتى يكون ما فيه إلا الاتجاه لله، ففروا إلى الله. هذا معنى عظمه بالإخلاص. قال وليس المراد وربك فكبر الأذان. الأذان ما جاء إلا بعد هذا الكلام بعشر سنين، يعني هذا الكلام بعد 3 سنين من البعثة وبعد 10 سنين من الهجرة، ثم بعدين جاء الأذان. قال فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص. كذلك بعض الناس يمكن ما يشرك لكن ما يوحد، ما يعبد الله، هذا مثل هذا، يمكن هو ما اتجه قلبه، هو في الحقيقة عبد إله، عبد شيطانه. لابد من ثنتين، أن تخلع ثوب الشرك وأن تغتسل منه وأن تلبس ثوب الإخلاص على القلب. وفهم الإخلاص فهما جيدا. كم مرة تجيك العبارة هذه؟ يعني معناها الشيخ يقول وقف وقف، وش معنى الإخلاص؟ إرادة الناس، إرادة الدنيا، الرياء، التسميع، الشهرة، النوايا، طلب الدنيا بعمل، بحار من الأشياء اللي تحتاج إخلاص. وعرف ما عليه كثير من الناس، ثنتين، تعرف الإخلاص وتعرف واقع الناس، وكل واحد له إله يتبع، لكن هذا الإله قد يكون خفي أو جلي، قد يكون كل واحد فيه هوى يتبع. قال من ظنهم، هذا عد في الكبرى، أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين تنقص لهم. إلى اليوم يقال هذا الكلام، ترى الآن موجود حتى في الإنترنت، من أول تقول لا يمكن مو بصحيح، يعني ما توقع أن في ناس إلى الآن يقول الكلام هذا. هذا الكلام بحذافير يقال الآن وموجود ومسجل. يقول وهابية يبغضون الرسول، يبغضون الأولياء، يبغضون الصالحين، تنقصونهم، ما يصلون على الرسول، اللهم صل على محمد، ما يحبون الصحابة، يشوشون على العامة بهذا الكلام. والعامة يظنون أنك إذا لم تدعو الأولياء وتروح تتعبد لهم أنك تنقصتهم. مثل النصارى لما قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عيسى عبد الله ورسوله، قالوا شتم عيسى. هذا ليس شتم، هذا هو الحقيقة. فمن فهم هذا رجع إلى الفهم، عرف غربة الإسلام. من سنوات طويلة وأن تسمع غربة الإسلام غربة الإسلام، لكن كل ما تفهم الإسلام أكثر كل ما تعرف الغربة أكثر. ولا أنت من يوم ظهرت في الدنيا وأن تسمع غربة الإسلام، لكن حتى أيام الصحوة أيام كان المساجد مليانة والناس وكذا كان يقولون غربة الإسلام. الآن تعرف شو معنى غربة الإسلام، بس بشرط أن تعرف الإسلام ما هو اللي نزل على محمد بدون عليه الصلاة والسلام، بدون التخليطات والشوائب اللي لحقت بها عبر القرون. تعرف وش كان عليه هو أصحابه فرق الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل ما تزداد معرفة بما كان عليه هو أصحابه ثم تلتفت في واقعك تعرف صحيح غربة الإسلام. كل مرة ينفتح لك باب في غربة الإسلام، الغربة اللي الشديدة كما سنأخذ الآن في اللالكائي، حتى يكون كالذي يرى الهلال بين الناس. قال خصوصا إن أحضر بقلبه، ترى عبارة الشيخ كلها تدل على فهم عميق وإنه مو بسطحي. شوف أحضر بقلبه، تأمل دائم ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء، مثل الآن علماء مصر والشام والعراق والسند والهند. من معادات أهل هذه المسألة اللي يقول يا ناس الصالحين ما يدعون، اللي يفعل عند البدوي والحسين ترى شرك ترى كفر. هؤلاء العلماء يقولون هؤلاء يستحقون المعاداة، بل يكفرونهم، بل ويأمرون بجهادهم ويفتون بحل دماءهم وأموالهم وأبنائهم وذراريهم. حتى نعرف أن الشيخ رحمه الله كان في غربة شديدة، يعني علماء زمانه أفتوا بحل دمه، تعرفون السفهاء كثير، وخاصة إذا كان يدور الأجر. وفي علماء قالوا ترى أكبر شيء تقرب به لله دم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما قيل لابن ملجم اقتل علي وأبشر بالفردوس الأعلى. فكان الشيخ فيه فتاوى من علماء الدنيا، العراق والزبير والأحساء والحجاز والنجد، إن دمه حلال، بل دمه هو أقرب شيء إلى الله، وماله وتسبى نسائهم وذراريهم، فيه فتاوى خرجت في هذا. يعني هذا التوحيد اللي نحن فيه ما جاء بالسهولة، فيه ناس صبروا. قال الشيخ: وتكفيرهم من دان بها وجهادهم من عباد قبة أبي طالب وقوة قبة الكواز. وين المرجئة الآن؟ هذا الشيخ الآن يكفر أهل قبة الكواز، وبعد قليل سيسميهم المشركين، والآن يسميهم عباد قبة أبي طالب. وإذا قالك عباد القبة يعني مشركين كفار، وش معنى عابد القبة؟ يقول لا، الشيخ اللي عبارة هذه أصلا تشك الآن فيها، إلا أن تكون محرفة، مثل ما قال الشيخ عبد اللطيف حفيده، قال الشيخ إن قال نحن ما نقاتل أهل قبة الكواز، ما قال ما نكفرهم حتى ننبههم، هذا حق، أو يكون في أول أمر أو يكون لها وجه، لكن هذه كلها مشتبه، ما يقف عندها إلا اللي في قلبه زيغ. الآن هالكلام الواضح يقول من عباد قبة أبي طالب وعباد قبة الكواز وأمثالها، وفتواهم لنا لهم بحل دمائنا وأموالنا. لماذا؟ لأن تركنا ما هم عليه ويقولون إنهم ينكرون دينكم. قال الشيخ: فلن تعرف هذه والتي قبلها إلا إذا أحضرت في ذهنك أنهم فعلوا ذلك مع أهل هذه المسألة، أهل التوحيد، وما فعلوه مع المشركين. يعني ما في واحد منهم قال يا ناس ترى المشركين ذولا كفار، ترى عباد القبب ذولا كفار وجهادهم هو الجهاد. الآن لو واحد يقول ترى لو في جهاد مع الأئمة بالعدد والعدة، ترى ما نبدأ بأمريكا وأوروبا، ما نبدأ به، نبدأ بمشركي مصر والخليج والسعودية واليمن والشام والعراق، الله قاتل الذين يلونكم الكفار. ترى إذا قام علم الجهاد، يمكن يدرون هذول اللي يقنتون أن إذا قام علم الجهاد أول ما نبدأ بأصحابهم أصحاب مرسي وأردوغان، يمكن ما عاد يقولون كلام هذا، اللهم أقم علم الجهاد. علم الجهاد وشو؟ علم الجهاد حتى لا تكون فتنة. وش الفتنة؟ الشرك. أي بلد الشرك فيه ظاهر يجب أن يجاهدون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول الشيخ اللي يقول الكلام هذا الآن يقول أنت كافر ودمك حلال، والمشركين اللي يعبدون القبور يقولون لا أنتم مسلمين ومعذورين بالجهل، وأنتم ما شاء الله نشوفكم رايحين مكة ورايحين المدينة وتحجون وتعتمرون، أنتم إن شاء الله من أولياء الله. الأمور متقلبة من عاد الشيخ إلى وقتنا، ما تغير شيء إلا في هالبلاد ببركة دعوة الشيخ، وبعد على الآن انحسار شديد. قال: فحينئذ تعرف بعد هذه الإجراءات الطويلة والفهم الجيد والإحضار بقلبك والإحضار بذهنك، حينئذ تصل إلى النتيجة هذه أن دين الإسلام ليس مجرد المعرفة. الآن الدول الإسلامية والدعاة الإسلاميين والبلاد الإسلامية والكتب الإسلامية، هذا كله سوالف. الدين الإسلام ليس مجرد المعرفة، وإلا فإن إبليس يعرف دين الإسلام أكثر من أكثر الناس اليوم، يعرف، بل المشركين يعرفون أحسن من علماء المشركين الآن اللي يسمونهم علماء المسلمين. المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله وش يفعلون؟ يستكبرون، وبعدين يشرحون لا إله إلا الله أحسن من شرح علماء زمان. وش يقولون؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني لا إله إلا الله معناه ترك الآلهة وتوحيد الله، والآن يقول لك لا، أنت تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله وتحج، أنت شارف من أولياء الله. قال: ليس مجرد المعرفة، بل حتى اليهود يعرفون كما يعرفون أبنائهم. إنما الإسلام العمل والإخلاص والحب فيه والبغض وترك موالاة الآباء والأبناء في الإسلام ومعاداتهم وجهادهم، كما سنأخذ إن شاء الله في طبقات بن سعد، أنه من اليهود اللي كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أوصافه قبل أن يبعث، قالوا لا يتوقع من ابن أو عم أو خال أو أب بالسيف حتى يردهم إلى ملة إبراهيم ودين إبراهيم، ما عندنا هذا أبوه ولا أخوه ولا ابن عمه. كذلك هنا، فإذن هذه المسألتين الأوليين: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عظمه بالإخلاص، وما سوى ذلك فإنك لن تفهم الإسلام فهما جيدا. نعم. الثالثة: أن تحضر بقلبك أن الله سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع. ثنتين: يصدق فلا يكذب، ويتبع فلا يعصى. لازم ثنتين، مو بتقول أنا مصدقه وبعدين ما تطيعه. أو تطيعه وأنت شاك فيه. نعم. ولم يرسله ليكذب ويعصى. فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد وأنه دين الله ورسوله، لكن من دخل فيه فهو من الخوارج الذين تحل دماؤهم، ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على الحق. وكذلك إقرارهم الراساقطة، إقرارهم بالشرك وقولهم ليس عندنا قبة نعبدها، بل جهادهم الجهاد المعروف مع أهل القباب، وأن من فارقهم حل ماله ودمه. فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي، وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا اجتمع في قلبه يعني فيما مضى قبل أن يهدي الله عز وجل، ولو يوم واحد، ولو لحظة، لو فكرت أن اجتمع في قلبك هذه الأضداد ستفتح لك باب الآن سيقول الشيخ. نعم. أن قلبه قبل كلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله، ولكن لا بد من بغضه وعداوته. يعني قلبك هل يوم من الأيام مثل الآن قلوب أكثر الناس يوم من الأيام يجتمع فيه إن صحيح تسمع كلام العلماء ذول يقول التوحيد دين الله ورسوله، لكن أهله لازم نبغضهم ونعاديهم، هذول الخوارج، هذول الوهابية. أي واحد يفكر يقول طيب دين إبراهيم ما هو، اترك الوهابية، دين إبراهيم ما هو، يقولك صح دين إبراهيم الإخلاص، طيب هذول هذول لازم تكفرهم وتعاديهم، هذول الوهابية. ومع ذلك اجتمع في القلب هذه الأضداد. بعض الناس يجتمع فيه يوم، بعضهم 10 سنين، بعضهم 100 سنة، بعضهم مات والأضداد هذه في قلبه. والأضداد الأخرى وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك، هو الشرك، ولكنهم هم السواد الأعظم وهم على الحق، ولا يقول إنهم يفعلون الشرك. ساقط أيضا كلمة الشرك، يعني هو يعتقد في قلبه أنهم على الشرك، لكن يقول هذول السواد الأعظم، هذول على الحق. نعم. فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون هي من أعظم قدرة الله تعالى، وهي من أعظم ما يعرفك بالله وبنفسك. فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره. هذه قاعدة كبرى، من عرف نفسه وعرف ربه تم أمره. انتين. نعم. فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وخيوان، الظاهر بالخاء خيوان، واحد من الطواغيت اللي بوقت وخيوان وأمثالهما أكثر من 20 سنة. الثالثة أن تحضر بقلبك، يعني أن تعود نفسك في طلب العلم على أن المعاني هذه تشعرها قلبك، ما بتسمعها بأذنك وبعدين تطلع من، تشعرها قلبك، تفكر فيها وتأملها. أن تحضر بقلبك أن الله ما أرسل الرسل عبث، ولذلك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل ستسأل والأمم ستسأل، الله ما أرسلهم عبث، أرسلهم لأمرين، أن يصدقوا وأن يتبعوا، وأن لا يفتات عليهم ولا يعبد الله إلا عن طريقهم، لا ليكذبوا ويعصوا. هذه قاعدة. فإذا تأملت اللي في زمان الشيخ وزماننا يقرون من العلماء ويقرون أن التوحيد هو دين الله ورسوله، يقول التوحيد هو دين الله ورسوله، لأن الآن لو واحد يقول لا، يعني حتى علماء المشركين في الزمان الأول وزماننا ما يقول لك لا التوحيد هذا مو بدين الله ورسوله، لازم نجعل مع الله إله آخر، ينفضح. لكنه يقول لا، نحن موحدين، نحن مسلمين، هذولا فقط يشفعوننا إلى الله، الله هو الأكبر، هذولا شفعاء، يعني شبهات هذه. فيقول التوحيد دين الله ورسوله، لكن من دخل في من طبق التوحيد حقيقة ونفى الآلهة ونفى الأضداد هذا من الخوارج، دم حلال ومال حلال. سبحان الله العظيم، المسألة تحتاج إلى عقل، ولذلك من هداه الله من شباب الشيعة وشباب الصوفية وشباب المشركين، خاصة الشباب، الشيوخ يندر أن يهتدون، لكن الشباب كان يقول نحن كنا في عماية، حتى الصحابة لما أسلموا في عمى، في أشياء متضادة. ولذلك واحد من شباب الشيعة كان يقول أكثر شيء يحرجنا أمرين، الأولى دعاء غير الله، والثانية المتعة، المتعة لأجل الأعراض وغيره، لكن دعاء غير الله، يعني كيف نقول يا حسين، كل ما أصابتنا مصيبة قلنا يا حسين، ما نعرف الله. فكانوا الوهابية يقول حنا كنا نسميهم وهابية، لكن في قرارات أنفسنا حنا عندنا تناقضات ما تنتهي، يعني الله بعدين إذا حسبك أمر تقول يا حسين، معناه الله هذا ما له خانة عندك، بس أن تدعي أنك مسلم. فيقول الشيخ هذا ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه هذا اللي على الحق، وإقرارهم بالشرك وقولهم لا ما عندنا قبة نعبده. ثم الجهاد مع أهل القباب على من؟ على من فارقهم، فارق أهل القباب ويحل دمه وماله. فإذا عرف الإنسان وعرف أنه في يوم من الأيام اجتمع في قلبه الأضداد هذه، وترى حتى فيما دونها، حتى فيما دونها، يعني الآن المبتدع يزعم أن الرسول واجب الطاعة ثم يفتات عليه، يزعم أن الرسول كذا، العاصي الآن يزعم أن الرسول واجب الطاعة ثم، كل واحد على حسب درجته، المجاهر المشرك هو يقول الرسول واجب الطاعة وبعدين يروح يحاد أو يروح يعترض عليه وغير ذلك. قال إذا عرفت هذا، هذه الأضداد وخاصة السواد الأعظم، اجتماع هذه الأضداد في القلوب مع أنها أبلغ من الجنون، حتى ما بجنون أشد من الجنون، هذه تدل على ماذا؟ شوف لفتة الشيخ اللي يدلك على رسوخة حقيقة، تدل على ماذا؟ على قدرة الله، قدرة الله الهائلة، يعني قدرة الله تتجلى في الهداية والإضلال أعظم من تجليها في السماوات والأرض، إن القلوب بيده وإنه يضل هذا ويهدي هذا، وهذا يجتمع في قلب المتضادات وهذا مضطرد، هذه أعظم شيء. ولذلك إيش قال الصحابة ومن بعدهم السلف وإيش عرفوا القدر؟ بأنه قدرة الله على العباد. القدر هو في الحقيقة اللي يخليك تستسلم، القدر اللي يخليك تسلم، ما تسلم حقيقة لأن تؤمن بالقدر، لأن القدر تكتشف أنه القلوب بين أصبعين من أصابع، يضل هذا ويهدي هذا، قادر حتى قلبك هذا اللي بين جنبك ما لك سلطة عليه، قلبك ما لك سلطة عليه، يحول بينك وبين قلبك، إذن أنت عبد ضعيف مقهور، يعني حتى أعضائك هذه ما لك سلطة عليه، رفع يدك هذا وتنزيلها ما لك سلطة عليه، أنت اللي ترفع، لكن الله يحول بينك وبين قلبك، القلب اللي يأمر. سبحان الله العظيم، هذه من أعظم الأشياء على قدرة الله، حتى لا تلجأ لذكائك ولا فهمك ولا أنك أنت بتهددي ولا بتعرف الحق أنت بنفسك ولا بتضبط العلم أبدا، حتى يكون الله هو اللي يقيمك. يقول هذه من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل، وهي من أعظم ما يعرفك بربك وبنفسك، وأن الخير كله منه والشر كله منك، وأن نفسك هذا قدرها والله هذا قدره، وكل ما تفكر في الله عز وجل أكثر، ليس في ذاته، في أسماءه وصفاته وأفعاله، كل ما ينفتح لك باب التوحيد الأكبر. الحين التوحيد، أصل التوحيد المحبة، والمحبة أصلها المعرفة، أنك تعرفه، والمعرفة أصلها التفكر، ونحن مفرطين في السلسلة هذه كلها. يعني من منا اللي يجلس يتعرف على ربه؟ أنت يمكن تعرف على فلان وعلى فلان وعلى العالم الفلاني، وتقرأ كتاب فلان وتقرأ سيرة فلان وتقرأ السير، تبي تعرف على الناس. طيب من اللي يمكث يوم وجزء من يومه يتعرف على ربه؟ هو يزعم أنه يعرفه بعدين يكتشف ما يعرف، ما تعرفه. ولذلك الصحابة يوم عرفوه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته طلعت كل معاني التوحيد، الحب والخوف والرجاء والتوكل، عرفوه، عرف ربه هذا وشو. كذلك تعرف نفسك، لأن نفسك هذه تعيشك في أحلام وأوهام، تحس أنها هي قادرة على كل شيء وهي مسكينة ما فيها شيء. فأنت تعرف ربك وتعرف نفسك، فإذا عرفت نفسك اتهمتها وزكيتها وجاهدتها، وإذا عرفت ربك فريت له وتقربت له وأحببته، عند ذلك تم أمرك. من عرف ربه وعرف نفسه تم أمره، مسك الطريق، بدأ هذه يقصر فيها نفسه وربه يسارع إليه. أما إذا أنت بتعرف ربك، شوف هذا، شوف اللي يقول لك التوحيد هو دين الله وأهلهم الخوارج والوهابية والمفسدين، شوف اللي يقول لك الشرك سيء لكن أهلهم السواد الأعظم. يا أخي الدين عندكم في السعودية بس، المسلمين 1.5 مليار، أنتم اللي على الدين، وهكذا. فينبغي أنك تفهم هذا وهذا. قال الشيخ فكيف إذا علمت أن هذا أضداد اجتمعت في قلوبها والطواغيت سنين طويلة. نعم. الرابعة أن تعلم أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنهم راودوه والواو الثانية ساقطة. راودوه على قول كلمة أو فعله مرة واحدة، ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام. فقد ترى يعني هذه أسلوب، يقول فقد ترى، انظر كيف راودوه على يقول كلمة واحدة بس يقرهم عليها، أو يفعله لو مرة واحدة، وقالوا ترى هذا مو بلي أجل، هذا يقود الإسلام، هذا مصلحة الدعوة، أنت بس وافقنا قدام الناس لو مرة ترى هذا يقودنا الإسلام، مثل ما يقولنا الآن، يقولك وافق العصاة وافق المبتدعة حتى تحببهم مصلحة الدعوة. نعم، فقد ترى. بل إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو يقول كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين. أعظم أهل الإخلاص الملائكة والأنبياء لو يقول كلمة الشرك مع أن يكرهها لكن قالها بنية حسنة، وكم من مريد الخير ليصيبه، ليقود غير الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين، لأن الله قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إبراهيم ونوح وعيسى وموسى، أعظم أهل الإخلاص لو قالوا الشرك مرة واحدة حبط عمله وأصبح من الخاسرين حتى لو كان لمصلحة الدعوة. شوف خطورة الكلام. نعم، فكيف بمن أظهر أنه منهم، أظهر أنه منهم، جالس معهم ويدافع عنهم تعذر لهم، وتكلم بمئة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنه يحج لما منع الموحدون من الحج، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة، فمن فهم هذا فهما جيدا انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر الشرك. ولكن إن عرفت هذه بعد 4 سنين فنعم لك، أعني المعرفة التامة، كما تعرف أن الفطرة القطرة كما تعلم أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختيارك. إذا فهمنا هذا ولو بعد 4 سنين يا نعم لنا، أعني المعرفة التامة. إحنا الآن نقول والله عرفناه، لكن المعرفة التامة، معرفة تامة اللي تمنعك من الرياء وتمنعك من السمعة وتمنعك من طلب الدنيا وتمنعك من أشياء تجعلك موحد. الموحد درجات، يعني التوحيد أنك توحد الله، ما عاد تطلب الله. ولذلك لما قالت الصوفية إن غاية الغايات هي الفناء عن شهود السوى اللي هو الحلول، ما عاد تشهد إلا الله. قال أهل التوحيد غاية الغنات غايات الفناء عن إرادة السوى وليس عن شهود السوى. غاية التوحيد هو أن تفنى عن إرادة السوى، السوى يعني ما سوى الله، ما تريد إلا الله، ما تريد بقلبك إلا الله، هذا هو التوحيد. ثم بعدين إذا بتعرف هذا يبغى لك فترة، لكن اعرف كما أن العلماء قاطب يقولون لو خرجت من الإنسان قطرة كرأس الذباب انتقض ضوءه الكامل اللي اجتهد فيه وحسنه وأسبغه، وخرجت قطرة كرأس الذباب حتى تخرج ليس وسواس انتقض ضوءه. كذلك الشرك، لو حجيت واعتمرت وحسنت عباداته كلها ثم خرج منك من الشرك الأكبر بمقدار قطرة البول أو أقل حبط عملك وأصبحت من الخاسرين. هذا يدلك على معرفة التوحيد وقدره عند الله، ومعرفة الشرك وقدره عند الله، وينفتح لك باب عظيم في هذا. يقول لما منعونا من الحج، هم منعوهم في وقت الشيخ محمد إلى أن فتح الله في وقت سعود بن عبد العزيز الأول، ثم منعوا الموحدين الآخرين شيخ الملك عبد العزيز وأهل نجد، منعهم شريف الحجاز المشرك 5 سنين، أكثر 5 سنين ما أحد من أهل نجد يحج لأجل أنهم وهابية وأجل أنهم موحدين. فيقول إن بعض الناس يقول لي أنا بحج، كيف تحج؟ لازم توافق المشركين، تروح تقول والله تعبدكم عند خديجة ولا عند ابن عباس، إن شاء الله في بعض العلماء قال أن توسل، يعني وأنت قصدك بس يسمحوا لك بالحج، يحبط عملك وتكون من الخاسرين. نعم. الخامسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن فرض الإيمان، لا فرض علينا نحن، فرض الإيمان بما جاء به كله. نعم، فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. وهذه الخامسة أيضا خطيرة جدا، وهذه اللي هي شرح قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بالنسبة للرسول، وبالنسبة اللي بعده لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم، ليس الكفار فقط، أولئك هم الكافرون حقا، مع أنهم آمنوا ببعض يعني يجيك كافر ما آمن بشيء وهذا آمن بخمسين في المية وكفر بخمسين في المية، هذا الكافر حق. طيب هذاك كفر بكل شيء، هذا الكافر حق. ليش؟ لأنه يريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، يريد أن يضحك على الناس ويضحك على ربه، يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يقول الشيخ هنا هذه المسألة ترى نغفل عنها في التبليغ، في الدعوة، الجهاد، في العبادة، لابد أن تؤمن بكل ما جاء بالرسول ولا ترد شيء مما جاء بالرسول ولو عجزت عنه، لكن لا ترد شيء. لو آمنت بما جاء بالرسول كله ورديت واحدة كفرت، فإن من أبواب الكفر أن ترد ما جاء بالرسول. قال الشيخ نعم، فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المحرمات لكن لا يورثون المرأة ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو يورثها أحد عندهم ويخلف عادات ويخلف عاداتهم أنكرت قلوبهم ذلك. هذا المثال الأول، يقول لك يصلون يحجون لكن يقول المرأة ما تورث، المرأة اشتخل في الميراث، إنما الذي يرث الذي يدفع ويقاتل لا زال موجود، لا زال موجود إلى يومك هذا، عاد صراحة ولا بالحيل، يحطون وقف ولا يحطون وصية ولا يرضونهم بالقوة ولا، المرأة عندهم ما ترث. طيب هذا رد شيء ما جاء بالرسل، هل ينفع إيمان السابق كله؟ ما ينفع كله، خطير المسألة. نعم، أو ينكر عدة المرأة في بيت زوجها مع علمه بقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلح وأن إخراجها عنه هو الذي ينبغي فعله. هذا المثال الثاني، ينكر، ترى انتبهوا، ترى الآن بيكفر الشيخ بس يقول ينكر، ما قال يعجز أو قال عجز، لا إنكار، يقول لا من قالك أنها تجلس في بيت زوجها، الحين طلقها ولا ضربها ولا بعد تجلس في بيته، أبدا لا يمكن هذا الكلام، هذا فاسد، يأخذها أهلها يأخذونها، ينكر ويستهزي بالمرأة اللي تجلس في بيت زوجها بعد الطلاق، مع أن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن، ويزعم أن هذا ما يصلح وأن إخراجه هو الصحيح وأن، طيب هذا مثال. نعم، وأنكر التحية بالسلام مع معرفة أن الله شرعه حبا لتحية الجاهلية لما ألفها، كذلك أنكر تحية السلام مع أن الله يعرف أن الله شرعها، يقول هذا سلام كذا ولا مثل ما قال الشيخ في بعض رسائله، هذا سلام أهل القرى وحنا عايفينه، ولا هذا دين أهل القرى وحنا عايفينه، أو القضاء، الآن القضاء يقول لك إذا ما حكم فيه العراف اللي عندهم وبسلومهم وبعوارفهم وبرهونهم هذا مو بحكم، طيب تقول المحكمة الشرعية، يقول هذا مو بحكم، هذه خلها للناس اللي كذا وكذا، حنا شيوخنا عندنا وحكامنا عندنا بلسان الحال واللي بلسان المقال، ويعتقد في قرارة قلبه أن المسألة لا يمكن تنتهي حتى يفصل فيها الشيخ القبلي، أما الشيخ الشرعي ما يفصل، ويقول أنا أحج وصوم واعتمر. نعم، فهذا يكفر، يكفر بس بشرط إذا رد، ليس إذا عجز، إذا رد شيئا مما جاء بالرسول وليس إذا عجز، ها، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، بخلاف من عمل المعصية أو ترك الفرض مثل فعل الزنا وترك بر الوالدين. شوف كيف الآن مثل المعصية بالزنا وترك الفرض ترك بر الوالدين، ترى هذا الآن أشد من الزنا، وأكثر الناس لا ينتبه، ترك البر أشد من الزنا. نعم، مع اعترافه أنه مخطئ وأن أمر الله هو الصواب. شيلوا الفواصل اللي ما لها داعي، هذه يعترف أنه مخطئ وأمر الله الصواب، هذا لا، نحن نتكلم عن الأول. نعم، واعلم أني مثلت لك بهذه الثلاث لتحذو عليها، فإن عند الناس من هذا كثير، عند الناس من هذا كثير كثير، كل واحد يرد لشيء ما جاء بالرسول، كل واحد يرد لشيء، كل واحد ماسك الزاوية ويرد شيء ما جاء بالرسول حسب هواه. لا بد أنك تستسلم وتجرد الإخلاص لله وتجرد المتابعة للرسول. إيش معنى التوحيد؟ هو توحيدين وأصلها واحد، توحيد الإخلاص، توحيد المتابعة، توحد الإخلاص لله وتوحد المتابعة لرسوله، ما يزاحم أحد، عند ذلك وحدت. بعدين كما أن الإخلاص ما ينفع فيه قطرة لغير الله، كذلك المتابعة ما ينفع فيها قطرة لغير الرسول. تقول والله آمن بكل ما جاء بالرسول إلا المسألة هذه، خلها للقبيلة ولا خلها للعرف ولا خلها كذا، هذا يعني اللي جاء في الشرع فيه صعوبة، ليس صعوبة عجز، يعني القلوب ما تقبله، هذا أحسن، ذهب كل اللي أقررت به، لأن هذا مو بلعب، هذا من عند الله. نعم، يخالف ما حد الله في القرآن، وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهليهم، ولو يفعل أحد ما ذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه واستسفهوه. لو واحد الآن يقول أنا بكتفي بالمحكمة الشرعية، في بعض القبائل يقول لو أكتفي بالمحكمة الشرعية وعرافينكم هذا ما اعترف بهم، يسفهونه. واللي يكتفي بعرافينهم ويترك المحكمة الشرعية يعظمونه، حتى تعرف قدر الإسلام عندهم، ما يغرك حجهم وعمرتهم، وكذلك غيرها من المسائل. نعم. بخلاف من يفعل أو يترك مع اعترافه بالخطأ وإيمانه بما ذكر الله. واعلم أن هذه المسألة الخامسة من أشد ما على الناس خطرا في وقتنا بسبب غربة الإسلام، والله أعلم. الله أعلم. شوف الرسالة هاي ترى خطيرة، ولذلك جاءت مع توقف الدرس، هي واللي قبلها، يعني شوف 30 صفحة ترى تحتاج رجوع وتفوق، يعني تفوق تفوق شوي شوي. كلام الشيخ كلام رجل راسخ وله رسالة، ما برجل يتزيد ولا يتكاثر، ينبغي أن يأخذ كلامه كما قال الشيخ 20 مرة، تفهم فهم قلب، تحضر ذهنك، تأمله. وأيضا لأجل إن هذه الدرس هو الأخير قبل الإجازة، الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون في المسند اللي يحضر، نأخذ اللي بعدها لأن فيها تعزية وتسلية وترويح. نعم. وله أيضا رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى نغيمش وجميع الإخوان، هذا واحد موحد في زمانه اسمه نغيمش وجميع الإخوان. نعم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن سألتم عنا فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. هذا كما قال عمر، هذا اللي أريد، إذا قالك واحد كيف أنت قل أحمد إليك الله، يعني أمدح الله عندك على فعله وعلى إحسانه، معنى أحمد أمدح لكنها أكمل من أمدح، والحروف هي نفسها، ثلاثة هي نفسها، المدح والحمد نفس ثلاثة حروف لكن الحمد أكمل. فإذا سألك أحد قل أحمد الله إليك وأثني على الله عندك بما هو أهله. قال عمر هذا اللي أريد، أنا أبغاك تحمد الله عندي وتثني عليه. نعم. ونخبركم أن بخير وعافية أتمها الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. دعاء الشيخ مجاب إن شاء الله. نعم. وسرنا وسرنا والحمد لله ما بلغنا عنكم من الأخبار من الاجتماع على الحق والاتباع لدين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ذكر الشيخ ثنتين، سنة وجماعة، إنكم أهل سنة وأهل جماعة، مجتمعين على الحق، ما فارقتم الناس ومتبعين لدين الرسول، هذا اللي فرحه، لأن السنة بدون جماعة ما تنفع، والجماعة بدون سنة ما تنفع، لازم سنة وجماعة، ما في قلوبكم غل لا على الحق ولا على الخلق. نعم. وهذا هو أعظم النعم المجموع لصاحبه بين خير الدنيا والآخرة، عسى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك ويرزقنا الثبات عليه. اللهم آمين. نعم. ولكن يا إخواني لا تنسوا قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. شوف الآية هذه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، لماذا أتصبرون؟ الآن كل واحد منا فتنة لصاحبه، وفتنة لأهله، وأهله فتنة له، ولده هو فتنة الولد، ولده فتنة له، وهو فتنة سلطانه، وسلطانه فتنة له، وهو فتنة كل شيء، كل شيء. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، لماذا؟ يستخرج الله العبادات، أتصبرون؟ وهذا يدل على أن علاج الفتنة هو الصبر، فتنة النفس، فتنة المال، فتنة الأهل، فتنة الدماء، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، علاجها الصبر، أن تصبر على الحق وتصبر على ما يأتيك، هذا هو. أتصبرون؟ الله يقول سننظر، أتصبرون؟ إن صبرتم أفلحتم، لكن ترى بعضكم لبعض فتنة، اللي تحبه فتنة لك، واللي تبغضه فتنة لك، ولدك فتنة لك، وصاحبك في الله، أخوك في الله ترى فتنة لك. هل أنت مثلا تتغاضى عن المنكر اللي عنده وتزعم أنك تحبه؟ هل أنت تبغضه إذا عصى الله وتحبه إذا طاع الله؟ ولا أولها حب في الله وآخرها هوى؟ كل واحد مع الثاني فتنة. أتصبرون؟ نعم. وقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا العلاج الثاني للفتنة، الصدق، الصدق والصبر، الصابرين والصادقين. هنا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، إذا صدقت تسلم الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أصدق فقط ضميرك اللي ما يعرف عنه إلا الله، أصدق أنك تريد الحق ما تريد الهوى. نعم. فإذا تحققتم أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة فاصبروا قليلا ثم أبشروا عن قريب. هذه سبقة قلم، ثم أبشروا عن قريب بخيري بالمثنى أيضا لا ساقطة. من اتبع الدين لا بد لهم من الفتنة، لا يحسب أنه لا بد فتن الذين من قبلكم، عاد الفتن تتنوع، لكن كلما ازداد إيمانه كلما زلزل أكثر. قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما متى نصر الله. نعم. ثم أبشروا عن قريب بخيري الدنيا والآخرة، واذكروا قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الثنتين الرسول والمؤمنين منصورين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن افهم ما هو النصر. أكثر الناس النصر عندهم لأن الدنيا متشبعين به، النصر هو الانتقام من الخصم، هذا مو بنصر، هذا مو حتى إذا أنت جاهدت ما تنتقم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجاهد جهاد رحمة، حتى الدم ما نريده إلا فقط إن غلبنا، والفتنة أشد من القتل، لولا أن الفتنة أشد من القتل ما قتلنا أحد. إذن النصر هو أن تبقى على دينك وتثبت عليه حتى تموت، ويوم القيامة النصر أن تفوز برضا الله عز وجل. فالرسول ومن اتبعه ينصرهم الله في الدنيا بأن يثبتون ولو كانوا مثل الأخدود، حرقوا في الطرقات لكن منتصرين، وكذلك في الآخرة. نعم. فإذا وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كذلك هذه لا تنساه، لأن مع الضغوط الآن وغربة تخاف أنت إن والله ما أحد معك ولا إنك أنت، لا، الله عز وجل يقول سبقت كلمتنا. وش معنى سبقت؟ يعني مضت، ما عاد تنقض، سبقت كلمتنا، مثل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. لعبادنا المرسلين وأتباعهم إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الجند بالحجة والبيان غالبون، ترى الموحد ولو كان عامي يغلب ألف من علماء المشركين، ليش؟ لأن جندنا هم الغالبون، جند هذا من جند الله هم الغالبون، وكذلك بالسيف والسنان هم الغالبون، وعلى الحق هم الظاهرون، لا تخاف، سبقت كلمة الله، لكنك أن توكل على الله واتبع المرسلين. نعم. وقوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله، أنت كتب لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. يقول كعب مالك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب إن الله شكرك على بيت قلته، الله شكر على بيت شعر زعمت سخينته، السخينة عيارة قريش يأكلون أكل اسمها السخينة يعيرون من عربه، زعم السخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، اللي يظن أنه بيغلب ربه قال الله شكرك على هذا البيت. زعمت سخينة أن ستغلب ربها، يعني قريش تحارب من هي؟ ما تحارب الأنصار ولا تحارب المسلمين المستضعفين، هي تحارب ربها وتزعم أنها ستغلب ربها، رأت في قريش شيء من فعل ربها وليغلبن مغالب الغلاب. نعم. فإن رزقكم الله الصبر على هذا وصرتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله مع ترك الناس إياه فطوبى ثم طوبى. إي والله، إذا الله وفقكم وصبرتم على الحق وصرتم من الغرباء فطوبى ثم طوبى، ما الدنيا كلها ليست شيء. نعم. إن كنتم ممن قال فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. نعم. فيا لها من نعمة ويا لها من عظيمة جعلنا الله وإياكم من أتباع الرسول. آمين. وحشرنا تحت لوائه. آمين. وأوردنا حوضه الذي يرده من تمسك بدينه في الدنيا. آمين. ثم أنتم في أمان الله وحفظه والسلام. نعم. ثم أنتم في أمان الله وحفظه والسلام، وهذا اللي سنقف عليه إن شاء الله إلى الفصل القادم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في أمان الله وحفظه، ونجعلنا من الغرباء ومن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام.